يا اولادي انا خلي لما اموت لازم يجيبها للحاج فؤاد. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. رفع سمكها فسويها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها. الله أكبر.